هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أقوالنا وفي أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. أحبتي في الله، تعالوا نقبل على هذا الهدى الذي سألنا الله سبحانه وتعالى وقلنا لمولانا اهدنا الصراط المستقيم. فقال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد الهدى فليتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا فكرة البرنامج إن القرآن ليس خاصا بطائفة معينة، ونحن لازم نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن الغرض الرئيسي من البرنامج هو تسهيل معاني القرآن، ولا سيما إن احنا قلنا هنبدأ من معاني المفصل اللي في ختام المصحف، بحيث إن دي السور اللي بنسمعها في الصلوات بنقرأ فيها بالنوافل، ممكن نحفظها ونصلي بها قيام الليل، فبالتالي يختلط القرآن بلحمنا ودمنا. وأيضا هذا أول ما نزل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا بالفاتحة وقلنا لابد أن نستفتح بهذه السورة التي يعني استفتح بها المصحف. وبعد كده حصل خلاف، هل نبدأ بالحجرات ولا بسورة قاف؟ خلاف موجود من العلماء، فقلنا زيادة البركة نبدأ بالحجرات، وإن كان بعض أهل العلم قال المفصل بدأ من سورة قاف اللي هي السورة اللي معانا النهاردة إن شاء الله. سورة قاف بعضهم بيرى زي ما قلنا إن دي أول بيسموه على بعض كده حزب المفصل، يعني كان الصحابة كانوا يحزبون القرآن، يقسموا القرآن ازاي، يختموه كل 7 ايام، فكان اخر سبع اخر يوم بيختموا فيه يوم السابع كانوا بياخدوا حزب المفصل على بعضه. تمام، هذا لمن له مقدرة على هذا. فكانوا بيقولوا ان سورة قاف فيها معاني، غالب المعاني الموجودة في المفصل موجودة في سورة قاف، على اساس اللي بيقول ان دي بداية المفصل. ايا كان، احنا فضل لا تكلمنا عن سورة الحجرات، تعالوا بقى ندخل عن هذه السورة العظيمة، السورة اللي تخليك تقف ويعني ايه وتتأمل كده. وأول ما تسمع قاف، أنا عايزك تتخيل سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تتخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس كلهم المسلمين والكافرين وبيقرأ عليهم القرآن. تمام، يعني سورة قاف سورة مهمة. ليه سورة مهمة؟ بنجيب خصائص السور منين؟ يعني احنا بنعرف زي ما قلنا مثلا سورة الفاتحة اعظم سورة، رجعنا لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنرجع لتعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء في تعاملهم مع سور القرآن كيف استنبطوا منها، وبنعرف ايه خواص هذه السورة. سورة قاف زي ابن كثير بيقول كان صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجامع الكبار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيلاقي تجمع كبير من الناس وعايز يختار سورة يقرأها عليهم كان بيقرأ سورة قاف. ده قريب من فكرة الحجرات، الوفود اللي جاية كانوا محتاجين تعليم، فسورة الحجرات، وده سبحان الله من بداية المفصل، سورة الحجرات وسورة قاف تصلح للعالمين، خطاب عالمي، سواء الناس المسلمين اللي داخلين جدد او سواء اللي رافضين يسمعوا عن الاسلام اصلا. واحد يقول لي ايه ده، هو انا ينفع اخاطب الكافر بالقرآن؟ مش المفروض ان الكافر ده لا يؤمن بالقرآن، انا اروح اكلمه بالقرآن؟ وهو حضرتك القرآن ده لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمين؟ يعني هل خطب به مسلمين؟ هو اول ما خطب به خطب به الكفار والمشركين، وفي خطاب في القرآن موجه للكفار والمشركين، انت مش بتخاطبه على اساس ان هو مقتنع ان ده كلام ربنا، انت بتعرضه لكلام الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس متصور ان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن على الكافر، الكافر بيقعد يتامل في الاعجاز اللفظي فقط، فيقول اه هنا في اعجاز لفظي فانا هصدق ان ده ايه. لا، القران معجز بكله، بالالفاظ والمعاني والسياق والنسق والضغط اللي بيعمله على النفوس والخطاب اللي بيعمله في القلوب والحصار اللي بيعمله لهذه النفس، كل هذه المؤثرات بتؤثر على النفس البشريه. فبيعرف لان في نقطه مهمه قوي يا جماعه، بلاش نتصور، معلش دي مقدمه طويله شويه، بلاش نتصور ان احنا لما بنخاطب ملحد او كافر ان احنا بنخاطب واحد عمل لنفسه ريستارت وبعد عن الكون وما عادش بيشوف ايات وممرش بامراض وممرش بابتلاءات نفسيه وممرش بازمات واتحط في ضنك وحاول يخرج من الازمه. لا، ده واحد ربنا خلقه. يعني الملحد والكافر ده ربنا خلقه وكان طفل صغير ومر بأزمات وكان عايز حد كبير يساعده وعاش لحظات مرض وجاله ضيق في الصدر وما كانش عارف هو الضيق ده سببه ايه. فالقرآن بيضغط على الحاجات دي اللي جواه لأن ربنا اللي خلقه وربنا اللي تكلم بهذا الكلام حقيقة. احنا بعض الناس اللي بيروح عايز متصور ان الحل الأوحد مع الملحد شوية المعادلات الكلامية ونقعد نثبت له ودي لا، ما هو أصلا القرآن استعمل هذه الآيات الكونية زي ما نشوف، لكن كلام ربنا لما أنت بتخاطب بيه الكافر هو بيحصره لأن بيحس إن الكلام ده كلام ما يخرجش من صدر بشري. القرآن ما فيش صدر بشري يعرف يخرج المعاني دي يا جماعة. يعني الإنسان بطبعه مهما حصل من أسباب ومهما حصل من غنى هيظل في الإنسان حتة فقر وضعف واحتياج، حتى لو الانسان ده حاول يتكبر ما يعرفش يقول الكلام بتاع ربنا. يعني ربنا بيقول ايه؟ لو انكم تملكون خزائن رحمه ربك اذا لامسكتم خشيه الانفاق. انت لو معاك الخزائن ليه؟ لان الانسان قتور، كان الانسان قتورا، الانسان ضعيف مهما حاول يتكلم بخطاب علوي هيبان ان ده واحد بيمثل. هنا القران بيخاطب واحد منكر بالبعث، وشوف ازاي بيضغطه نفسيا وازاي بيقول له انت هتمر بمراحل البعث. طب ده انا منكر للبعث، طب خلينا بس نتجاوز النقطه، انت هيحصل فيك واحد اتنين وتلاته. يا عم انا مش مصدق الكلام ده. انت لو ما كملت في التكذيب ده هتلقى في جهنم، وجهنم هتقول هل من مزيد، الحق راجع نفسك بسرعه. يا عم انا مش مصدق الكلام ده. اللي قبلك قالوا كده وربنا اهلكهم وكانوا اشد قوه وطغيان. انت متخيل طريقه الخطاب؟ يعني فعلا خطاب لا يوجد الا في القران لانه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا بسوره قاف في المجامع الكبار، زي ايه يعني؟ قالوا في صلاه العيد. في احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يقرا سوره قاف في الركعه الاولى وسوره القمر اقتربت الساعه وانشق القمر في الركعه الثانيه. تخيل في عيد الاضحى او عيد الفطر يقرا الناس كلها من الجماعه يقرا سوره قاف. طيب ايه تاني المجامع الكبار؟ قالوا في خطبه الجمعه. تمام، ام هشام بنت حارثه بتقول كانت تنورنا قريب من تنور النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريبه يعني، فكانت بتسمع سوره قاف من على المنبر لدرجه ان هي حفظتها من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقراها على المنبر. يبقى الاعياد الجمعه، في روايه عن بعض الصحابه قطبه بن مالك قال ان راح يصلي الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعه بيصلي بسوره قاف حتى توقف عند النخله باسقات، دي الكلمة شغلته وظل يردده. يبقى الأعياد، الجمعة، صلاة الصبح، أي تجمع للمسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم سورة قاف. يبقى دي سورة المجامع الكبار. تعالوا بقى ندخل في السورة زي ما قلنا احنا منهجنا المرور السريع على الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، قاف. تقف بقى كده تحس درجة خلاف العلماء في الحرف ده، هل ده دعوة للتأمل؟ هل دي الحروف اللي منها القرآن فمش هتعرفوا تعملوا قرآن؟ هل ده الحرف اللي له رنة القاف ده وقلقلة اللي بتبقى في القاف ديت، هل ده معناه انك تقف؟ ولا فيها الفاظ اللي مذكورة في السورة، القول والحق، والسورة فيها الشدة؟ لأن يعني يا جماعة زي قلنا المفصل، المفصل واحد ماسك ايه عارف، واحد ماسك بتلابيب واحد كده وبيفوقه، ده المفصل قاعد بيهزه آيات متتاليات ما يسيبوش يسرح. يعني انا لو بتكلم مع واحد وطولت في الكلام يسرح مني، لا انا هنا بنتقل من جمله لجمله، ايات متتاليات مفصلات. قاف والقران المجيد، الله سبحانه وتعالى يقسم بمجد هذا القران ويقسم بهذا القران ان له المجد والرفعه والعزه. انت متخيل الخطاب زي ما نشوف بيخاطب واحد منكر، يعني انا اقسم بكلام الله المجيد الذي هو ينكره، وبرضه انا هتلو عليه الايات. قاف والقران المجيد، ايه القصه؟ البدايه بتاعت، لو قلنا ان دي بدايه المفصل او البدايه بتاعت سوره قاف، بل عجبوا. ربنا بيقول لك هي الناس مستغربه من بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، الناس مستغربه. مستغربه من ايه؟ يعني لو واحد راح اشتغل في الدعوه في الغرب او واحد راح يشتغل في الدعوه في الشرق، في اي مكان في ناس مش مسلمين، ايه اكتر حاجه الناس عايزه تتعجب منها؟ واحد يقول لي قضية الإلحاد وجود ربنا، أقول لك لا. بينتقل الوقت من الإلحاد اللا أدرية أو للربوبية ويثبت رب، بس أنت عارف أخطر حاجة عندهم إيه؟ وده للمشركين، لذلك المشركين العرب كانوا إيه؟ كانوا أذكياء شوية. ليه ينكر الخلق ويضطر يثبت ان الكون جه ازاي والكلام ده كله. لا، هو يعمل ايه؟ هو ايه المشرك عايز يعمل ايه؟ المشرك زي ما ربنا قال: بل يريد الانسان ليفجر امام، عايز يعمل كل المعاصي اللي نفسه فيه. وهي دي الحضاره الغربيه الماديه قائمه على كده، حضاره الشهوات الباهنيه، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. نعمل ايه عشان نخلي الانسان يفجر كما يشاء؟ سوره القيامه: بل يريد الانسان ليفجر امام، جت بعدها قبلها النفس اللوامه. عايزين نموت النفس اللوامة. طب نموت النفس اللوامة ازاي؟ ننكر اي حساب، مفيش صح وغلط، مفيش بعث. المشركين عملوا كده. المشركين بدل ما يقعد يجادل في وجود الله، قال لك مفيش بعث. هي دي اكبر قضية ومعركة، ركز، خاضها القرآن مع المشركين من المعارك اللي احنا بنغفل عنها: معركة البعث، معركة التوحيد، معركة النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، معركة البعث. دي من المعارك اللي القرآن خاضها، وبعضهم بيقول مجموعة مثلا في سورة الفرقان، مجموعة في بعض السور، متفرقة في بعض السور. دي معارك، وبتغلب على القرآن المكي هذه المعارك. وحتى الجزء الأخير، جزء عامة، بدأ: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. كتير من العلماء هناك قال البعث، بعضهم قال القرآن، لكن اللي ماشي مع السياق قضية البعث. فهنا بل عجب وأن جاءهم إيه؟ منذر منهم. مش عايزين إنذار. للأسف بعض الدعوات عشان تبان ان هي كيوت ولطيفة وكده، تبدأ تتخلى عن الانذار، يقول لك خلينا نتكلم في الترغيب فقط. طب ربنا اللي خلق الانسان وقال الانسان ده محتاج انذار ومحتاج ترغيب، ليه تلغي الانذار ولا سيما في حالات الغفلة؟ لذلك يا جماعة، ربنا يعني يمد في اجالنا على طاعته. لما نبص كده من سورة، ونكمل مع بعض كده، سورة قاف، بعد كده الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الشوط ده في نوع من الزلزلة للغافلين. هتجد فيه ناس موجودة فيه في غمرة، ناس قاعدة في حالة في سكرة، تمام، لغاية لما نوصل لو أصروا على هذه الغفلة. سورة الواقعة في آخر حاجة، في سورة الواقعة مشهد الاحتضار والثلاث أقسام اللي في آخر سورة الواقعة، أصر على ده، بننتقل معاهم لإيه؟ للقتال الحديد. سورة الحديد، سورة اللي فيها الجهاد والقتال، تمام. فاحنا بنبدأ بنظارة ولا سيما في واقع الغفلة. انت تروح لناس غرقانين في الشهوات ومش عايز تخوفهم من ربنا، امال هتقول لهم ايه؟ ماشي هتكلمهم عن الجنة، بس لازم تخوفهم. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، متضايقين ان هو بشر زيهم. طب ولو كان نزل على ملك ما كنت اعترضت. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. احنا مش عاجبنا الكلام ده. ايه اللي مش عاجبكم؟ أإذا متنا وكنا ترابا. يبقى أكتر حاجة مزعلة قضية البعث. وهنا دايما المشرك لما يحب يهدم، وده ذكرناه في لا يسخر قوم قوم، استعمال السخرية في هدم الدين. يقول لك ايه ده؟ شايفين جاي يقول ايه؟ بيشرح فكرة البعث بصورة تعجبية، زي في اخر سورة ياسين كده: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من مسك شوية عظام وكده ونفخ فيها قدام الناس مشهد اعلاني، قال من يحيي العظام وهي رميم. فهو هنا بيقول ايه؟ هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا، خد بالك ما كملوش كلامهم، ما قالوش أإذا متنا وكنا ترابا سنبعث، كان عايز يقول لك ده أنا مش قادر أقول ده إيه الكلام العجب اللي الرسول ده جاي يقوله. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، مستحيل ده يحصل. بس وده يمشي بقى عموم الناس، تقعد تقلد الكلام وتتريق، تقول لك والله ده حاجة عجيبة أوي، ده بيقولوا في بعث، ده شيء غريب جدا، أكن بعد ما كنا تراب. ويجيب بقى مشهد التراب، التراب ده يبقى انسان. فاكر ربنا بيقول ايه؟ وضرب لنا مثلا، ايوه ما التراب ده بقى انسان فعلا ونسي خلق. ما هو ربنا خلقك من تراب، ازاي كان؟ شوف الصوره ردت عليهم ازاي. يبقى المشكله فين عندهم؟ المشكله بيقولوا ما فيش بعث. هم فاهمين انه لو ضرب فكره البعث عند الناس دي، وده على فكره احد الاجزاء الاساسيه في ابواب الهدايه في سوره الفاتحه، سبع من السبع المثاني: مالك يوم الدين، تمام، اتكلمنا خطورة البعث. فالمفصل جزء كبير من المعركة اللي بياخدها معركة إثبات البعث. واحد يقول لي طب الخطاب ده للكفار، الخطاب ده للكفار، للمشركين، للطغاة، للمجرمين، للمؤمنين اللي بتصيبهم غفلة، للمسلمين اللي بتنزل درجاتهم في الإيمان، الخطاب لكل الناس. لذلك لما نيجي عند إن شاء الله لقد كنت في غفلة من هذا، بعض العلماء قال ده خطاب للكافر، وبعضهم قال لا، هذا للبر والفاجر. إزاي؟ ده اختار، ده خد بالك ده اختار الطبري وابن كثير، قال لا دي مش للفجر بس، هذه للبر والفاجر. ليه للبر والفاجر؟ هو المؤمن ما بيجيلوش غفله، ده المؤمن بتصيبه الغفله، فبالتالي محتاج هو كمان خطاب البعث. فكل ما يكون استحضارك للدار الاخره اشد، كل ما يكون قضيه الذكر للدين عندك اشد. تمام، ودي موجوده في سور كتير زي سوره صاد وغيرها، علاقه التذكر والقوه في الدين بمساله استحضار معاني الدار الاخره. وكل ما بيحصل عندك غفله عن معاني الدار الاخره، كل ما ايمانك بيضعف. تجد انت ممكن مثلا في معصيه مش قادر تبطلها، في معامله ربويه مش قادر تتخلى عنها، في مال حرام مش عارف تسيبه، ايا كان، في شهوه ايا كان، خلاص، وانت متصور ان حلك هو حل اقناعي. فواحد قاعد يقول لك بس شوف احنا هنحلها ازاي بقى، هنسيب المال ده وهنحاول نعمل كذا، بس المساله فيها خلاف. طب تعالى اقنعك. نفس الشخص ده ممكن يقوم يقعد في درس او يحضر جنازه، درس وعظ قوي، او يحضر جنازه يقوم ياخد قرار. ايوه، ايه اللي حصل؟ لان المانع ما كانش عقلي، هو المانع كان قلبي، المانع كان الغفله. فالقران بيعالج هذه الامراض. طيب هم قالوا المشكله بتاعتهم، فجروا القنبله بتاعتهم في وش بقى الدعاه، مفيش بعث، وده شيء عجيب وده ما بيحصلش. ربنا قال لهم ايه؟ يبقى السوره تكلم ناس، خد بالك ناس في قمه الطغيان، ربنا ما اطغيته. لما تيجي نبحث كده في كلمات السوره، احنا قلنا ايه؟ بنقرب كده واحده واحده من السوره نتلمس معانيها. فالسوره بتكلم واحد في قمه الغفله. خد بالك سوره قاف فيها اكبر ذكر لاقوام كذبوا ورا بعض. التجمع اللي موجود هنا مش موجود في اي سوره تانيه، زي ما هنشوف دلوقتي، مش موجود في اي سوره تانيه. يعني في اسماء ذكرت في سوره ومتفرقه، تلاقي في الدخان حاجه وفي الفرقان حاجه، ما تجمعوش غير في سوره قاف. تمام، طيب التعامل ازاي بقى؟ اول حاجه، هو انتوا بتنكروا البعث عشان مستصعبين الامر؟ قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب حفيظ. هو انت متصور ان مشكلتك ان ازاي قاعد بيتحلل بيتحلل والدود والتراب وبيروح؟ لا، ده كل، مش عايز اقول سنتي ولا ملي، كل ذره وكل جزئيه بتنقص منه الارض بتاكله، ربنا يعلمها، وفي كتاب حفيظ فيه كل شيء. هذا لا يعزب عن علم الله شيء. انت مشكلتك في العلم ولا في القدره؟ سبحانه وتعالى يعيد شيء. اقول لك على حاجه، انت مشكلتك مش في العلم ومش في القدره، لان انت لو بصيت في السماء وفي الارض وفي نفسك هتعرف ان الله عليم قدير. انت مشكلتك فين؟ بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في امر مريج. انت مشكلتك انك مش عايز تصدق بالحق، انت مش عايز تعترف ان في حاجه اسمها الحق. من المعاني، هيبدا نكتب بقى، من المعاني اللي اتكررت في سوره قاف الحق. احنا قلنا في سوره الحجرات في معاني اتكررت، جمع كم مره؟ ثلاثه او اربعه في سوره قاف ومواضيعهم كلمه الحق موجوده في السوره. ليه؟ يعني كلمة الحق معناها ما عادش فيها نقاش وخلاف لا، ده ثابت هتعمله وهتتسأل عليه. أكبر حاجة عايزين يوصلوا لها دلوقتي عشان ينشر الحضارة الشهوانية، مفيش حق، مفيش حق ثابت، كل حاجة نسبية، كل حاجة قابلة، إن فترة شذوذ غلط، مرض عادي طبيعي، أنتوا اللي غلط، كل شيء متقلب. فترة الربا، أما كنت بقرأ مقالة تشرح إزاي الربا انتقل من اليهود للنصارى، وان ازاي النصارى في وقت من الاوقات كان يخاف يتعامل بالربا عشان عندهم تصور ما يخشش الملكوت، مش هيخش الجنه، فكان لما يحب يتعامل بالربا يجيب واحد يهودي ويقول له اتعامل انت بالربا عشان انت كده كده داخل النار، معلش تعمل ايه، ظبط لي انت الموضوع. وقعد يشرح ازاي جابوا اساوسه، قال لك خلاص الكبائر عندهم مش هتدخله، خليها من الصغير بلاش. كانت شيء عجيب، هو قاعد بيلعب عشان عايز يوصل للهدف اللي هو عايزه. تمام، وده زي ما قلت لك، كل ما بيموت داخل الانسان فكره الدار الاخره، كل ما تخيل الانسان يعبث بيه. فاحنا لو قلنا له لا ان في حق ثابت، هيلعب ازاي؟ بل كذبوا للحق لما جاءهم. اي حد بيكذب بالحق بيقعد بقى ايه، يدخل في حاله من النسبيه، فهم في امر مريج، مرج الشيء دخل في بعضه، حصل خلطه عندهم ولبس، وكل حاجه داخله في بعضها، وكل حاجه تنفع وكل حاجه ما تنفعش، فهم في امر مريج. انت مستبعد البعث عشان القدره وعشان العلم. طيب افلم ينظروا الى السماء؟ السماء ربنا ما خلاهاش في مكان اللي عايز يعرف قدرة ربنا مضطر يسافر عشان يروح يشوف السماء. أفلم ينظروا إلى السماء إيه؟ فوقهم. يعني أنت عايز تعرف قدرة ربنا، أنت ممكن تبص لفوق بس. أنت يعني بصوا، زي ما قلت بلاش نتصور إن الملحد ده واحد راستر كل معارفه، وراستر عمل ريستارت اللي أعاد هيكلة نفسه وحط لنفسه جهاز معرفي جديد وبدأ إيه يتعامل مع الحياة. لأ، هو اتولد كان صغير وبيكبر وقاعد بينبهر بالخلق وبيشوف حاجات بتكبر وبيشوف النبته وبيشوف وبيتساءل ده حصل ليه، وبيبدا ينكر لما الحد بيعلم حتى للاطفال، يبدا يقول لك لا اوعى تظن ان في حد بيعمل كده، ده الطبيعه، ويقعد يدرسوه نظريات، لكن هو بداخله هو عارف ان الكون ده مش هيمشي عبث، هو عارف، وهو عارف ان لما بيدرس حاجه في الطب عارف ان البشر بيبقوا القلب في نفس المكان عند كل الناس. طب مين اللي مثبت ده؟ مين اللي مخلي الاكتشاف الزرع هنا هينفع ياكلوا البني ادم اللي في حته تانيه؟ مين اللي رتب ده كله؟ مين اللي عمل هذا التناسق والتناغم للكون؟ الاسئله دي دور الالحاد بس ان هو يغطي على تساؤلات، يعمل نوع من التشويش. فمش الحل في المناظرات بس، المناظرات تنفع مع بعضهم عشان يتكسر فقط، حتى ما دورها مش بيكون في الهدايه. الخطاب القراني هو اللي بيحاصر النفس، وفي الاخر هتعمل ايه؟ واحد يقول لي طب انا افرض قلت له ما عملش، ولست عليه من جبار زي اخر، هعمل ايه يعني؟ ايوه، وانت بتصور لما نظرته يعني واقنعته وصلت لايه؟ مش هتعمل حاجه، هتعمل ايه؟ هو في الاخر في جزء مجتمعي، وعشان كده في حاجه اسمها الجهاد. في ناس لما بتلاقي القوى الكفار اتكسرت بيقول لك اه ده الاسلام ظهر، انا بحب الاسلام. وفي ناس كتير ما اسلموش غير لما الاسلام انتشر، لان هو كان عنده شهوات منعاه وكان عنده نوع من الطغيان. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الكون في ثلاث حاجات، في احكام، يعني ايه؟ يعني مثلا ربنا، خلينا نشوف خلق الانسان. خلق الانسان في ثلاث حاجات، معمول بصوره تستطيع ان انت تنتفع، يعني انا اعرف احرك ايدي، اعرف اكل، مش مثلا ايه هنعمله روبوت، لا، معمول مفاصل، انت بتصلي الضحى عشان تشكر نعمه المفاصل. ففي نوع من النفع والاحكام والزينه. الخلق فيه الثلاث حاجات دول. الانسان ممكن يجي يعمل حاجه، ممكن يركز ان هي تكون محكمه، مش مهم شكلها، خليها بس تبقى شكلها كويس، بس احنا لو ظبطنا الشكل ده كويس مش هننتفع بيه قوي. يقول لك لا مش مشكله، خلينا ايه نفضل الشكل على المنفعه. يقول لك لا خلينا نفضل المنفعه، مش مهم الشكل. طيب الكون فيه نفع واحكام وزينه، وهذا من رحمه الله بنا سبحانه، الله ودود. ممكن يا جماعه الكون سقف اسود وارض مش عارف ايه وشويه بطاطس شويه يلا خلاص كل واعبد والموضوع انتهى، لكن هذا التنوع، لان الله غني، الله جميل يحب الجمال، الله ودود سبحانه وتعالى، الله لطيف سبحانه وتعالى. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بناء محكم في نفع للانسان ومزين، ما فيش فيها فروج، ما فيش فيها شقوق، يعني مش متصدعه. والارض مددناها، كان ممكن الارض ما تعرفش تمشي عليها. والقينا فيها رواسي للجبال، وانبتنا، الافعال كلها منسوبه الى الله سبحانه وتعالى، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، حاجه تدخل عليك المسره. ربنا عمل ده ليه؟ او قبل ما ربنا يقول النفع الدنيوي قال تبصره وذكرى لكل عبد منيب. يعني زي ما نيجي ان شاء الله لو ربنا وصلنا بالسلامه، لما نيجي نتكلم سوره الواقعه عن النار، افرايتم النار التي تورون، ايه قال ايه عن النار هناك؟ ارجعوا لها قبل ما يقول متاعا. فهنا قبل ما يجي بعد كده ويقول ونزلنا من السماء ماء مباركا وانتم هتستفيدوا منه رزقا للعباد، قبل ما يقول رزقا للعباد قال في الايات اللي قبل كده تبصره وذكرى. الايات الكونيه ليس من دورها فقط ان حضرتك تستفيد منها وتنتفع وتاكل وتشرب وتنسى، لا، طب ما ده بيكون الانسان اقل من مرتبه الانعام. يعني فلينظر الانسان الى طعامه، لما ربنا قال في الاخر متاعا لكم ولانعامكم، ما انت لو كلت ولم تتدبر انت شاركت الانعام في هذه الخصيه. لكن افلم ينظروا الى السماء فوقهم وبعد كده الارض مددناها وبعد كده وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، قال تبصره وذكرى لكل عابد منيب. اي شخص هيقوم بمفرده مثنى او فرادى او مع واحد ويقعد يسال نفسه احنا جينا هنا ازاي؟ مش معقول جينا عبث. هو ممكن ما يوصلش للاسلام صحيح، لكن هو هيبدأ يبحث، يحس ان الكون ده لم يخلق عبثا، مش معقول. وده اللي بيخلي ناس كتير مع الصدمه اللي بيشوفها في الكون والضيق اللي بيجده في صدره يبحث. كتير من الناس لما بتسمع قصص اسلامه هو اسلم بسبب كده، مش بسبب مناظرات، هو بسبب ان هو مر بازمات ومر بضيق. لان زي ما قلت لك انت لما بتخاطبه بالقران، اللي تكلم بالقران هو اللي بيدبر الاقدار، يعني اللي تكلم بالقرآن هو اللي خلق الكون وخلقه ومرتب له أقدار، فالكلام ده بيتناسب مع النفسية اللي قاعدة مبتلى في الحياة، فبتجد الإجابات. النفس دي يعني قلت لك أنت مش بتروح تتكلم مع واحد، يعني بعض الكتب الكلامية كأنها بتكلم شخص عايش في مربع من يوم ما اتولد بعيد عن الحياة، لا، النفس دي اللي انت بتخاطبها مرت بأزمات ومرت عندها أسئلة، عندها تساؤلات، عندها أزمات، فبيجد ان الكلام ده بيرد على حاجات جواه ما سمعهاش قبل كده. فده اللي بيخلي الناس اول ما تسمع القرآن حتى لو مترجم يقول لك ده انا حاسس ان ده بيخاطب حاجة جوايا، انا لفيت كتير وقرأت كتير، الكلام ده مختلف، الكلام ده بيلمس حاجة جوايا، بيديني إجابات، أنا تعبان بقالي فترة مش لاقي الإجابات دي. فربنا بيقول لك الكون ده هو بس مش دوره إنك تنتفع، بيفكرك، يخليك تقعد تتأمل هو ده جه إزاي؟ ده حصل ليه؟ سواء الكون المرتب أو حتى لما بيحصل فيه خلل بتقدير من ربنا، زلازل أو براكين أو خسوف أو كسوف، في الحالتين أنت بتحتاج تقف تفكر مين اللي عمله كده ومين اللي رجعه؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، الحب الحصيد المحصود. والنخلة بيخاطبهم في بيئتهم، في بيئتهم الداعية برضو لما هياخد المعنى القرآني ده ويخاطب بناس يجيب لهم برضو معاني من بيئتهم. والنخلة باسقات طلعة مستقيمة كده مش معقول، النخلة باسقات طويلة لها طلع نضيد، طلع ده قبل لسه زي ذات الاكمام كده الكم بتاعها طالع وجواها لسه الحبوب لسه ما طلعتش واتفرقت فمترتبه مع بعضها، نضيد جنب بعضها مترتبه كده، نضيد بمعنى منضود مرتبه كده. والنخله باسقات لها طلع نضيد، هنا بقى رزقا للعباد مش بس رزق، يعني الاولانيه ذكر المنفعه الاخرويه فقط، هنا ذكر المنفعه رزقا للعباد. واحيينا به بلده ميت، انت مستعجل البعث هنصدق انك مستعجل، طب ما شفتش النبات وهو بيطلع؟ وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أنت مستعجب من قدرته سبحانه وتعالى في أنه يخرج الحي من الميت، طب ما أنت قدامك النبات، طب ما ده قدامك، فين المشكلة؟ كذلك الخروج. انتقال تاني، أنا عايزك، إحنا قلنا إحنا في رحلة حفظ المفصل، معاني الكلمات الغريبة اللي هنقولها حاول تحفظها، تجيب كتاب زي السراج في غريب القرآن تحفظه وتصلي بيها وتعيش مع معاني السورة، عايزين نعيش الرحلة دي مع بعض، وده يبقى بداية الهدى بالنسبة لنا في الطريق الله سبحانه وتعالى. طيب عايزك وانت بتحفظ سورة قاف زي ما عملنا في سورة الحجرات ابن آلات، هناك قلنا يا الذين آمنوا 5 مرات ونقل هنا بيخاطب كذا، هنا دلوقتي البداية القسم بمجد القرآن، القرآن المجيد، وبعدين المشكلة اللي هم قاعدين بيسخروا، احنا مش عاجبنا موضوع الانذار ده، ايه اللي مش عاجبكم في الانذار؟ قضية البعث ده شيء عجب ومش مصدقين بيه، انت مستعجب عشان القدرة على العلم، الله عليم، علمنا ما تنقص أرض، والحقيقة انت مكذب بالحق، انت مش مسألة الاستبعاد، لكن تعالى عايز ايات فالمنظور السماء فوقه وحواليك نخلة باسقة وبتاكل وبتشرب منها، مين اللي بيأكلك وبيشربك؟ مين اللي رتب لك سواغ اللقمة؟ مين اللي عملها لك؟ يعني لو افترضنا يعني انا بخاطب، حتى يقول لك اصل المشركين كانوا مؤمنين بربنا بس مش مؤمنين حتى لو بخاطب مين اللي عملك ده؟ مين اللي خلى اللقمه اللي طالعه من الزرعه دي تناسب ده والحيوان ده متناسب؟ مين اللي عمل ده؟ وكل محاولات النظريات ولا التطور ولا كل ده يا جماعه في شيء داخل الانسان بيذكره ان هو السؤال، لذلك يقول لك دايما الملحد بيهرب من سؤال من هو الى سؤال هاو كيف، يعني تقول له من يقول لك اصل اللي بتتفاعل ايوه مين بقى، نرجع لذكر الاسماء سبحانه وتعالى الاول، وقاعد بيقرا من سؤال هو السؤال هاو كل حاجه عايز يكيفها لك، ايوه ما هو بنرجع بقى مين بقى اللي عمل ده ومين بقى اللي بدا ده. ف مشينا قفل من ينظره وخلصنا الايات، نقول له طيب انت مصر على اختيارك؟ مصر يعني كذبت قبلهم قومه، احنا قلنا اكبر تجمع للاقوام اللي كذبوا باسمائهم جاء في سورة قاف، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس لم تذكر إلا في الفرقان وقاف، وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، ما جاتش في كل السور اللي هو قيل إنهم قوم شعيب، وتبع ما جاتش غير في الدخان وهنا وقاف، كل كذب الرسل. فهذا التجمع من المكذبين لم يذكر بهذه الصورة المتتالية إلا في سورة قاف، واختيار حتى زي ما نذكر ان شاء الله اصحاب الرس وقوم تبع وخصوصا اصحاب الرس اللي كان فيه طغيان مع الانبياء، تمام؟ فبيتقال له انت مصر على التكذيب؟ على فكره في ناس، وده يا جماعه زي ما قلت لك مهم في اختياراتك وانت بتناقش، انت زي ما ختم سوره لست عليهم الجبار، انت بتقول له انا من خليني اقول قبل ما اقول لك تقول ايه، من الطرق اللي القرآن بيستعملها وهتفيدك جدا في الدعوة، سواء مع العاصي أو الغافل أو المشرك أو الملحد، إنك تحاول تطلع نفسك من الدعوة. أنت مرسل. يعني أحيانا حتى لما مثلا نقف نتكلم شباب في الشارع ومش عارف إيه، أقعد أقول له إيه، هو مش عايز يحس إنك أنت كسبت 1-0. فمن الغلط إنك تروح تعلي عليه لا، أنت تقول له يا عم سيبك مني، افترض إن النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمك دلوقتي، أنا افترض إن أنا وحش. أنت بتحاول من الخطابات القرآنية إن هي بتحيد المتكلم وبتحط المخاطب في مواجهة مع ربنا، لأنه ربك اللي خلقك. إن كان الله يريد أن يغويكم، من الجدالات اللي فيها نوع من الفن الدعوي العظيم قصة سيدنا نوح في سورة هود. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أنا مالي؟ أنت قاعد بتناقشني ليه؟ لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب، ما تخليش مشكلتك معايا. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. أنت مشغول بيه ليه؟ ربنا بيقول لك أنت مشغول بيه ليه؟ قاعد تسخر منه لغاية لما نسيتني. يعني ابن كثير بيقول شغلكم بغضكم لهم عن معاملتي، انت فضلت مشغول بيه ونسيت ربنا. فمن وسائل الدعوه انا بطلع بقول لك انت ليك رب، شوف انت هتقول له ايه. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع. قوم نوح معروفين، اصحاب الرس قيل رسوا نبيهم اي وضعوه في البئر، قيل رس البئر، وكانوا يوضعوا عليه صخره من طغيانهم ان هم رموا النبي ايا كان مين النبي في البئر. وقيل مش اللي اترمى، لان الرس معناه حفره وضع فيها سواء البئر. وقيل لا، ده اللي اترمى مش النبي، اترمى المؤمنين. فبعضهم اشار ان اصحاب الرس زي اصحاب الاخدود كده، او هم اصحاب الاخدود المذكورين في سوره البروج، ان اصحاب الرس يعني طغيان المجرمين، سواء حفروا في الارض بئرا او حفره للنبي او للمؤمنين. واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط معروفين. واصحاب الايكه قيل قوم شعيب، الايكه الشجره العظيمه. قوم تبع ملك من ملوك اليمن. قيل كانوا اختلفوا هل كان نبيا ام كان رجلا صالحا، العلماء مختلفين، والله اعلم كان رجلا صالحا واتبعه قومه. وكان قيل كان مشركا واسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال لا تسبوا تبع لانه قد اسلم. فالشاهد ان كل دول كفروا وحاربوا، مش بس اكتفوا بالكفر، عملوا نوع من الحرب والطغيان والفجور. كلهم كذب الرسل، ها، فحق وعيد وجب عليهم الوعيد الذي تنكرونه. ايه ده؟ من طريقه القران، انا بكررها كتير في الدروس، ان القران يتجاهل تكذيب المشرك. يعني مشرك، انا بتكلم مع مشرك، مشرك يقول ايه؟ انا لا اصدق بالبعث. يوم القران يقول له ايه؟ عارف بعد البعث هيحصل فيك ايه؟ انت هيحصل فيك كذا. انا بقول لك انا مش مصدق بالبعث، عارف بقى وبعد ما تتحاسب هيحصل فيك ايه؟ يعني انا، لان انا اديته الدليل. انت مشكلتك علم ولا قدره؟ بالنسبه للقدره ممكن كذا، انا اديته الدليل. هو معاند زي ما هتشوف دلوقتي، هو القضيه مش قضيه نقصان دليل. وده من الاخطاء الكتيره اللي بنقع فيها، ان احنا نظن دايما ان مشكلتنا نقصان دليل. يعني في حاجه اسمها هوى النفس. افعينا بالخلق الاول؟ انت بتقول ان ربنا مش هيقدر يبعث؟ هو طب ما ربنا خلق ازاي؟ افعينا عاجزه، افعينا اي افعجزنا عن الخلق الاول؟ افعينا بالخلق الاول؟ هو الخلق الاول اعجز ربنا؟ بل هم في لبس، اي بل هم في شك من خلقهم الجديد الذي سيحدث يوم القيامه. بل هم في لبس من خلق جديد، اي هم في شك من البعث الذي سيحدث. ليه تشك؟ لما تيجي تقلب الصفحه، لو انت غلطت قلبت وقلبت وما قريتش الصفحه اللي بعدها وكملت وقريت، يعني دي ايه كام؟ دي ايه 15 على النسخه المشهوره اللي الناس بتقرا فيها، يعني مصحف المدينه. لو قلبت كده وقريت 36 ما قريتش الصفحه بتاعته، لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وكم اهلكنا قبلهم من قرن، تحس ان الايات ماشيه. يعني ربنا بيقول كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، بعد كده افعينا بالخلق الاول، بعد كده ربنا بيقول لهم كل الاقوام دول انا اهلكتهم، كم اهلكنا قبلهم من قرن. لا، في بقى صفحة كده فاصل مختلف تماما. ايه بقى الفاصل ده؟ ده فاصل يعني شيء عجيب وخطاب قرآني عجيب لشخص منكر ويطغى في الإنكار. يعني واحد بيقول أنا مش مصدق بالبعث. تخيل واحد بيقول أنا ده بالنسبة لي شيء عجيب، أنا مش مصدق بيه. القرآن عمل معاه إيه؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم في فهم كتابه سبحانه وتعالى، وأن يرزقني وإياكم تدبر القرآن والعمل بالقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.